التعيين كما يتعين المبيع. وهذه الروايه وهي المذهب وهي الصحيح. وقيل انها لا تتعين بالتعيين، وان للمشتري الذي عين الثمن ان يبدله ويغيره، لان الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضه مثلا هل يراد اعيانها او لا؟ ما تراد اعيانها. ولا يهتم الانسان انه مثلا تسقط ورقته وياخذ الانسان ويعطيه ورقه ثانيه، ما يهتم بهذا، لان الثمن واحد. فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين او لا. هذا فيما اذا كان الثمن نقدا يعني دراهم او فضه. اما اذا كان الثمن عينا فلا شك انه يتعين بالتعيين روايه واحده. يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة، هنا الثمن ما؟ عين سيارة، عين، هذه تعين ولا إشكال فيه. ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، هذا القاعدة، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشتريت منك سيارة بهذه السيارة، الثمن سيارة ثانية. طيب اشتريت منك 10 دراهم بيد بهذا الكتاب، كتاب والثمن ولا دراهم؟ كتاب. ليش؟ لأنها دخلت عليه الباء، فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن. هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجد. فنجب الأشياء اللي فرع عليها. يقول فعلى هذا إن وجدها مغصوبة، إن وجده مغصوبا بطل العقد. إن وجد الثمن الذي عينه مغصوبا بطل العقد، لأنه وقع على ما لا يملكه المشتري. إيش معنى مغصوبا؟ يعني أن المشتري غصب هذا الثمن، غصب 10 ريالات وجاء بها إلي واشترى بها مني حاجة وعينها عند العقد. لتبين أنها مغصوبة يقول يبطل البيع. ليش؟ لأن المشتري لا يملكها. طيب ثانيا يقول وإن وجدها معيبا فرده، انفسخ العقد. وجد أن هذا الثمن معيبا، هذه الورقة مزيفة، الورقة مشبهة، ثم ردها فإنه إيش؟ ينفسخ العقد. الفرع الثالث انفسخ العقد بعده لرد المعقود عليه أشبه المبيع. وأنا أحمل أن الثمن يتعينه إلا بالقبض فتنعكس الأحكام. طيب إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين، فقال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم بيده، ثم تم البيع وأخذ البائع الثمن وتبين أن الثمن مغصوب أو مسروق، فالعقد صحيح ويلزم المشتري بعوضه، يعني بأن يعطي 10 أخرى من عنده. كذلك إذا وجدها معيبة، إذا وجدها البائع معيبة بعد أن استلم الثمن المعين وجده معيبا ثم رده، ما أريد معيبا، هل يبطل البيع؟ لا يبطل، ويلزم المشتري بدله. وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. قول بثمن في الذمة لازم أن يكون مؤجلا. فإذا قلت اشتريت منك 10 كتابا ب10 ريالات والريالات معي في جيبي، وبعد أن تم البيع أخرجت من جيب 10 وأعطيتك إياها، هذا الثمن في الذمة ولا معين؟ في الذمة.

فصل. ولا يجوز أن يفرق بالفعل ولا فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما روى بين دويرة دوي ذي نصف ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عندكم غلام كل غلامات؟ تخرج عندكم غلامات فيها ألف؟ فيها ألف؟ تأكد فيها ألف؟ من هذا هو الأصل. اكتبوا لعل ولا اكتبوا نصفا. تخريج معكم في هذا المخرج وما في نسخة مخرجة؟ ها؟ كيف؟ هنا هل رويتها تخبرنا؟ نعم. لا، من قول الموجب، الموجب هو بيقول قبل، الموجب يقول بعد. نعم، يأتق على طول بالأخيار. نعم. ما مثل استدل هو لو كان لو كان الحديث الأول لم تنع القياس، لكن الأخوين قريب، الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها أو ابن أخيها. يقاس عليها وإن كان ليس كشفقة الأم. ولهذا احتجنا إلى أن ننظر في حديث علي بن أبي طالب، إذا صح فالقياس لا بأس به. على كل حال أنت اللي تبي تخرج الحديث وش؟ نعم. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك. ألق فؤاد ما شاء الله عليه حريص، لكن يهم كثيرا، لأن الذي ورد هو مثل البيع أمهات الأولاد. بيع أمهات الأولاد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيع رجل أم ولده، ومضى على ذلك أيضا عهد أبي بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس لا يمتثلون أمر الرسول أو نهي الرسول بالتفريق بين والدته وولدها منع بيع أمهات الأولاد.